بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه الحلقة 24 من تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة، التعليم عن بعد. في هذه الحلقة الحديث موصول كما بينت في الحلقة الماضية، وكما قلت في الحلقة الماضية سنتمم الكلام أو سنواصل الكلام عن مسألة الرؤية، رؤية الباري جل وعلا. الرؤية، رؤية الباري عز وجل حق لأهل الجنة، ومخالفة الجهمية والمعتزلة في ذلك ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. الاستدلال بقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجناية التأويل الفاسد على الدين. وسيكون أساس اعتمادنا في الشرح كلام الطحاوي رحمه الله وقوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. يقول الطحاوي رحمه الله الماتن: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين في بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه العقيدة التي لا يقبل الله سواها، عقيدة الصحيحة النقية الصافية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالف فيها الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، ومخالفتهم وقولهم باطل مردود، باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون، قال بثبوت رؤية الباري جل وعلا الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة، معروفون بالإمامة في الدين، لا إمامة الرافضة، الإمامة في الدين، وجعلني للمتقين إماما. وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسبون إلى السنة والجماعة والقريبين إلى أهل السنة وإلى أهل السنة والجماعة. هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين. نحن قلنا أن مسألة الكلام هي من أعظم المسائل، وهي من كبريات المسائل التي خالفوا فيها. هذه المسألة هي من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، من حيث أن هذه الغاية هي التي شمر أن رؤية الله سبحانه وتعالى غاية شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابهم مطرودون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والطحاوي رحمه الله أورد دليلا كما في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الدليل يعتبر من أظهر الأدلة، من أظهر الأدلة على ثبوت رؤية الباري جل وعلا. ومن أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا يحرف هذا الدليل وهذه الآية، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. يعني من يريد الضلال لم يقف أحد في طريقه فيؤول ما شاء من النصوص، فيؤول مسألة الجنة ويؤول النار ويؤول كل أمور المعاد وبما في ذلك الرؤية، فإنه سيتعرض لهذا الدليل الذي هو من أظهر أدلة الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سيتعرض له بالتأويل حتى يغير دلالته على ما يريد، على ما يوافق هواه. هذا التأويل هو الذي أفسد الدنيا والدين، أفسد الدنيا والدين حتى في أمور الدنيا، إذا دخل هذا التأويل الفاسد المحرم فإنه يفسد أمور الدنيا. فكثير من الناس يستحل المحرمات متأولا وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى بالشبه التي لا ترتقي إلى أن تجعل هذه المسألة خلافا، فتجده مثلا يبحث عن الرخص. لذلك قال كثير من أهل العلم قالوا أن من تتبع الرخص تزندق. اليهود والنصارى هكذا فعلوا في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فعثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث قتل بالتأويل الفاسد. التأويل الفاسد هو الذي أوقع معركة الجمل بين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وبين الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقعت بينهم معركة الجمل، ما وقعت إلا بالتأويل الفاسد. معركة صفين وقعت مع بين خليفة من خلفاء من خليفة الراشد وبين كاتب من كتاب الوحي وبين صحابة أجلة، وهي فتنة عظيمة. مقتل الحسين رضي الله عنه وخروجه إلى العراق وقتله في كربلاء هذا من التأويل الفاسد، وعندما غدر به أتباعه ومناصروه إذ أخرجوه ثم قتلوه. التأويل الفاسد هو الذي أوصلنا إلى وقعة الحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا بالتأويل الفاسد؟ التأويل الفاسد مثل السرطان، إذا دخل إلى أي جسم فإنه يهلكه ويفسده، فإذا دخل إلى مسألة هذا التأويل فإنه يفسد عقيدة من يدخل به ويعمل به. إضافة النظر إلى الوجه في الآية، يقول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه بداية الآية وجوه، إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بإلى الصريحة في نظر العين، صريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. إذن هذه الدلالة، هذا الدليل، هذه الآية صريحة في إثبات رؤية الباري جل وعلا. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه، وهذا مر في الحلقة الماضية لكن نعيده فإن في الإعادة إفادة، حتى تكون هذه الحلقة بداية الكلام عن الرؤية. أقول النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، إن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا، هل معنى شاهدونا وانظروا إلينا بالعين الباصرة؟ لا، انظرونا أي انتظرونا، توقفوا وانتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. إن عدي بفي النظر، إن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذه التعدية بفي. النظر إن عدي بإلى فإن معناه يكون المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه؟ يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى عدي بإلى إلى ربها ناظرة. إذن ذكر قرينة الوجه وعديت بإلى، والنظر إذا عدي بإلى فإن معناه المعاينة بالأبصار. وقد روى ابن مردوية بسنده إلى ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن. ناظرة بالضاد وليست بالضاء، بالضاء وليست بالضاء، من البهاء والحسن. إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل، في وجه الله عز وجل. كما ذكرت في الحلقة الماضية هذا إسناده ضعيف. عن الحسن قال نظرت إلى ربها، قال الحسن نظرت إلى ربها فنضرت بنوره، نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. يقول أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل، تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا دليل آخر على إثبات الرؤية، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول الطبري قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل، يعني تفسير المزيد بأنه النظر إلى الله سبحانه وتعالى، إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. دليل ثالث، يقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه سبحانه الكريم، فسرها بذلك محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. نسأل الله الكريم أن نكون ووالدين وجميع المسلمين ممن ينظر إلى وجه الباري جل وعلا وأن يدرك هذا النعيم العظيم وأن لا يحرمنا ذلك بتفريطنا وذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا على أنفسنا بالذنوب والمعاصي، إنه جواد بر رحيم. هذا الحديث رواه غير مسلم بأسانيد متعددة وألفاظ أخر. هذا الحديث عن الصهيب رواه غير مسلم بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. كذلك فسرها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، روى عنهم أنهم فسروها كلهم بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى، هذا دليل رابع، يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني صاحب الشافعي عن الشافعي قال وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءته رقعة من الصعيد في هذه الرقعة ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا، كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. أما استدلال المعتزلة، إذن ها هنا ذكرنا أربعة أدلة. الدليل الأول وهو أصرح الأدلة من الكتاب من القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والدليل الثاني: للذين أحسنوا الحسنى قبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وتفسير المزيد بأنه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير جماعة من الصحابة وتفسير النبي قبل ذلك صلى الله عليه وسلم لها بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. الدليل الرابع هو قوله سبحانه وتعالى، مفهوم المخالفة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هنا دليل مخالفة، لما حجب الكفار إذن هذا وعوقبوا على ذلك كما يقول الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. إذن هنا مفهوم مخالفة. هذه هنا أربعة أدلة. المعتزلة قاتلهم الله، ما أعظم الضرر الذي أحدثوه في عقيدة الأمة الصافية. استدلوا بقوله تعالى في قصة موسى، قال موسى كما حكى ذلك الله سبحانه وتعالى: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قول الله سبحانه وتعالى: لن تراني. استدلوا، اقتطعوا هذا الجزء من الآية واستدلوا به، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فالآيتان عندهم دليل ها على نفي الرؤية. والحق والصحيح والحق أنهم أتوا بأدلة هي في الحقيقة عليهم لا لهم، ففي الآيتان دليل على إثبات الرؤية. أما الآية الأولى فهي قوله تعالى قال لن تراني، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيتهم من وجوه، ثبوت رؤية الباري جل وعلا من وجوه. الأول أنه لا يظن بكليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موسى وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. هل يجوز أن يسأل موسى شيء لا يجوز له فيغضب ربه عز وجل؟ وإنما سأل أمرا جائزا. إذن في هذا الوجه الأول أنه أن في الآية جواز الرؤية، نتدرج الآن في هذا جواز الرؤية. الوجه الثاني أن الله لم ينكر على موسى سؤاله، قال ربي أرني أنظر إليك، لم ينكر عليه سؤاله. ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهنا في حق موسى لم ينكر الله عليه سبحانه وتعالى، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه تعالى قال لن تراني، لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، ولم يقل إني لا أرى، ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكل، إنك لن تأكل. أما إن كان حجرا فإنه يقول لا يؤكل. والله سبحانه وتعالى قال لا أرى، وإلا وأم قال لن تراني، فقال لن تراني دليل على جواز الرؤية في مكان آخر أو في وضع آخر. لكن في حق موسى أخبره الله سبحانه وتعالى بعدم إمكانية ذلك. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدار، لضعف قوى البشر فيها عن رؤية الله سبحانه وتعالى. يوضح ذلك الوجه الرابع، وجه الرابع وقوله تعالى في بقية باقي الآية في سياق الآية ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية. ولو كان محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء. الوجه السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى الباري جل وعلا، أن يتجلى الله للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته وجنته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فإن البشر أضعف، فإن البشر أضعف. هذا قرآن، قرآن ما نزل إلا من عند الحكيم العزيز سبحانه وتعالى الحكيم الخبير، لا يجوز أن يقتطع لفظ منه ويستدل به، يقتطع كلمة منه كمن يستدل بويل للمصلين، ويل للمصلين، لا يجوز الاستدلال بذلك كما فعل المعتزلة الآن يستدلون قال لن تراني، طيب قبل الآية بعد أكمل الآية إلى آخرها وينتفي استدلالهم الباطل. الوجه السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم صفة من صفات الله تكلم الله مع موسى، وأن يسمع مخاطبته وكلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. ذلك المعتزلة أنكروا الرؤية وأنكروا الكلام وقد جمعوا بين ذلك. أما دعواهم تأبيد النفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد. أتوقف عند الوجه السابع لأن أكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن لعلي أبين أمر وهو أن استدلال المعتزلة بقوله قال لن تراني وقوله لن لا تدركه الأبصار هو بتر للآيات. وما حملهم على هذا إنكار الرؤية؟ ما الذي حملهم على إنكار الرؤية؟ الذي حملهم على إنكار الرؤية هو ما حملهم على إنكار صفة الكلام. الحديث موصول إن شاء الله في الحلقة القادمة على استدلال المعتزلة والرد عليهم في هذين الاستدلالين، وهذا الرد مهم جدا يحتاجه كل طالب علم في منازعة أصحاب هذا القول والرد عليهم وإفحامهم وتبيين الحق لهم. إلى هنا أتوقف، على أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.